إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بك. الآية 48 من سورة آل عمران، يقول ربنا سبحانه: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ضيفنا الكريم، هل هناك وقوف في هذه الآية، وهل هناك قراءات غير قراءة حفص تؤثر على مواضع الوقف والابتداء في هذه الآية؟ الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الآية ليس فيها وقف إلا على رأسها، وهو قول الله تعالى: والإنجيل، فتقرأ كاملة: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والوقف على كلمة الإنجيل وقف جائز، وذلك لأن ورسولا في قوله تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل، وهي الآية التالية. نعم، يجوز أن يكون معطوفا على قوله ومن الصالحين في قوله جل وعلا: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وهذا الوجه يجوز وصل والإنجيل بما بعده. ويجوز أن يكون قوله ورسولا منصوبا بفعل محذوف تقديره ويجعله رسولا، وهذا يجوز الوقف على والإنجيل والابتداء بقوله ورسولا إلى بني إسرائيل. إذن يجوز أن نقف على رأس هذه الآية، ويجوز أن نصلها بالآية التالية عليها. نعم. لكن أي الوجهين أجوز؟ والوقف هنا أجوز لتباعد العطف، إذ طول الفصل بين المتعاطفين يرجح الوقف على الوصل. نتعرف على المعنى. يبين الله تعالى علم الرسالة التي أرسل بها عيسى عليه السلام، وهو علم بأربعة أمور: علمه بالكتاب، وعلمه بالحكمة، وعلمه بالتوراة، وعلمه بالإنجيل. أما علمه بالكتاب فالمراد بالعلم هنا أي علمه بالخط والكتابة، فإن عيسى عليه السلام قد بعثه الله تعالى في أمة ارتقت فيها ألوان العلم والمعرفة، فأكرمه الله تعالى بأن جعله يفوق غيره في هذه النواحي. إذ إن معجزة كل نبي فيما برع فيه قومه. نعم. وأما العلم الثاني وهو الحكمة، فالمراد بها تعليم العلوم وتهذيب الأخلاق، أي كما يعلمه الكتاب يعلمه الحكمة، وهي إصابة الحق في القول والعمل. وأما العلم الثالث فهو علم التوراة، أي ويعلمه التوراة التي أنزلها الله تعالى على نبيه موسى من قبله، وإنما أخر تعليم التوراة عن تعليم الخط والحكمة، لأن التوراة كتاب إلهي وفيه أسرار عظيمة، والإنسان ما لم يتعلم العلوم الكثيرة لا يمكنه أن يخوض في البحث عن أسرار الكتب الإلهية. وأما العلم الرابع فهو علم الإنجيل، وعلم الإنجيل هو العلم برسالته التي بعثه الله تعالى بها، وإنما أخر سبحانه وتعالى ذكر الإنجيل عن التوراة لأن من تعلم الخط ثم تعلم علوم الحق ثم أحاط بأسرار الكتاب الذي نزل على من قبله من الأنبياء فقد عظمت درجته في العلم، فإذا أنزل الله تعالى عليه كتابا آخر وأوقفه على أسراره فذلك هو العناية القصوى والمرتبة العليا في العلم والفهم والإحاطة بالأسرار العقلية والشرعية. إذن هذه أربعة أمور منفصلة لكنها معطوفة بعضها على بعض، ألا يجوز أن نقف خلال هذه الأمور الأربعة للتفصيل والبيان؟ هذا من عطف المفردات، وعطف المفردات الأولى أن يوصل ولا يوقف عليه، فلا يصلح أن أقول ويعلمه الكتاب ثم أبدأ وأقول والحكمة ثم أقف وأقول والتوراة ثم أقف وأقول والإنجيل، فهذا من عطف المفردات، فلا يصح أن أفصل بين هذه المفردات. ومن هنا فينبغي على قارئ القرآن الكريم أن يقرأ الآية كاملة دون أن يفصل بين هذه المفردات، فيقرأها هكذا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. نعم، بعد ذلك الآية 49 من سورة آل عمران: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، إلى آخر الآية الكريمة. أين نقف في هذه الآية دكتور عبد الكريم؟ في هذه الآية أربعة وقوف. الوقف الأول يختلف باختلاف القراءات الواردة في أني من قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، حيث ورد فيها قراءتان: الأولى إني أخلق بكسر همزة إني، وبها قرأ المدنيان نافع وأبو جعفر، والقراءة الثانية أني أخلق بفتح الهمزة أي همزة أني، وبها قرأ الباقون. فمن قرأ إني أخلق بكسر همزة إني وقف على من ربكم من قوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، وهو وقف كاف، وذلك على الاستئناف وقطع الكلام مما قبله، أي قطع جملة إني أخلق لكم عن جملة أني قد جئتكم بآية من ربكم، وهذا لا يتحقق إلا بالوقف. نعم دكتور عبد الكريم، نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة نفصل هذه الأمور الوقوف والابتداءات والقراءات الواردة في هذه الآية في الحلقة القادمة إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم منا أطيب التحية، نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.